إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مش رايح. أنا قلت مش رايح يعني مش رايحة سعاد. أنا مش رايح. إزاي بس يا زكي؟ زكي انت جنيت يا بيت. قصدي يا زكي افندي، ما يصحش ما تروحش، امي ملهاش غيرنا وما يصحش نسيبها في ليله زي دي. مهم. ايوه هديك مكسوفه تقولي اهو ليله دخلتي يا خلقي يا هو. الليله دي ليله دخلت حماتي اللي عدت الخمسين. يا راجل اتلم، هتلم علينا اهل البلد. ما تلموا يا اختي، خلاص وبقينا فرجه. بقاني اني زكي، قصدي الاستاذ زكي افندي عبد الراضي كاتب المجلس القروي، حماته تجرسه. بالك انت رئيس المجلس القروي بذات نفسيته لا يجرؤ على اتخاذ قرار الا بعد مشورتي. ايوه بس يعني يا امي اللي عملت عيب ولا حرام؟ دي بتتجوز. يا الف نهار ابيض يا اختي، وربنا يطمنك عليه. انا بحسبها رايحه تحين، راح تبني جامع ولا تعمل ما هو اخير من الاثنين. اللي هو ايه ده بقى؟ تاخدني من ايدي كده على الشهر الحقاري وتعمل لي توكيل باداره املاكي. طب قال له تعالى معايا علشان ترضى عليك وتفكر تعمل لك التوكيل. لا لا لا ابدا، لا لا، الا حتى ما اتجوزت راجل عدل. دي سابت الرجاله كلته ووقعت في صابر، صابر الغتيت اللي يقول للرخامة فزي فزي يا رخامة وقعدنا مطرحك. لا لا لا لا ابدا، انا مش رايح يعني مش رايح سعاد، مش رايح. ابي مش مصدق ان الليله دي دخلتنا توحيدي. ايوه مبروك عليك اني. مين سعاد؟ بنتي حبيبتي، تعالي يا حبيبي امك. الف مبروك يا اما. يبارك فيك يا نني عين امك. اها امال فين جوزك زكي؟ او هيكون ركب دماغه وما جاش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الواجب بس حماتي هو اللي جابني. واني اهدي، ايه اللي في ايدك دي؟ حنه حنه توحيدي اتحناتي. طب وكتاب الله؟ انا ما استبعد اني بكره الاقيك على الطريق. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا دنور يا دنور يا استاذ زكي. شفتي شفتي يا سعاد، صابر الغتيب دي بيقول لي يا استاذ، بيثبتني. قال خلاص كده انا مش هقدر احرق دمه وهضطر انظف لساني معاه. مبروك يا عمي. عماك؟ ايوه عمي، ما هو اللي يتجوز امي، قصدي اللي يتجوز حماتي. اقول له يا عمي. بقول لك ايه يا سعاد، البيت بيتك طبعا ومفيش اي حاجه اتغيرت. يعني تقدر تزور الست الوالده براحتك طول ما انا مش موجود. وانا بقى مواعيدي علشان تبقى عارفه الخميس الصبحي في الارض بس، وبقيت الاسبوع كله قاعد في البيت. فاهمه؟ قاعد غتيت. ايه يا عم صابر، امانة عليك تخلي بالك من امي. ها ايوه بنتنا امانة في رقبتك، عم في عين، قصدي تحطها في عينك. دي في عينيا يا حماية. الحقيني يما، الحقي من اللي داخله دي حسنة مرات عم صابر وشكلها ناوي على الشر. يا اهلا يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً يا زد حزن، رحب بدرتك يا حماتي. لا يا زكي، درة إيه؟ حسنة دي أختي. شربت يا سعاد. ويا ترى بقى إيدك يا توحيدة اللي هتقدم لي الحلو، مش خجلانة من إيدك التانية اللي هتسقيني المر أنا وعيالي؟ مر ليه؟ كفالة الشر أبداً، ربنا عالم اللي في نيتي. ما اللي في نيتك بان يا توحيدة. مبروك يا صابر، مبروك يا رجلي، بس وحياة مقصوصة دي زي ما حرمت عيالك منك أني هحرمك منها. خدوا راحتكوا يا عرايس. لا قول لي يا عم صابر، مش هي الست دي اللي بوظت فرح الأستاذ عبد الحليم حافظ والست جادية؟ صحية من نجمة كده ليه يا توحيدتي؟ ده احنا لسه في شهر العسل. عسل ايه بس يا راجل؟ ده احنا متجوزين بقالنا اكتر من شهرين. ليه ينفع عسلك يا توحيدة بتجري فريره؟ ايه بس كدهرك ليه؟ لا ما هواني من دلوقتي وجاي لازم ارقد على ضهري زي ما قال الحكيم. ليه؟ عمودك جافش عليك ايه؟ جافش ايه ده يا راجل؟ ده اني حامل. يا نهار اخبر. اخص عليك اخبر عشان حجيب لك حتة عيل صغير. ويا يعني الحكاية كانت ناقصة يا توحيدي؟ مع عيالي وعيال بنتك سعاد يامي. ايوة كده ايوة. انا زعلانة منك. لا يا توحيدي، ما اقدرش على زعلك يا غزال. مدام بقى الحكاية فيها عيال وتكلبشنا بقرابيس بعض لحد التربة، كبريني. ايه اكبرك ازاي يعني؟ ايه لازما وحتما تعملي لي توكيل عام وابقى الامر الناهي في حالك ومحتالك. يا نفوخي. يا راجل كفايه كب ميه على دماغك هتتصلع. ايه يا اختي، وفي حد بتصلع من الميه يا سعاد؟ ارحميني من عبطك يا بنت توحيده. يا بنت اوعي للاني وعيله، امك خلاص شالت من صابر. يا لهوي، شيلها وزعلها منك. يا رب ارحمني يا رب. يا سعاد امك حبلت. طب ماني عارفه يا زكوه بتدلعيني يا سعاد وانا مفروز. ولما انت متقدر قوي كده ما منعتوش ليه؟ يا صبري صبرني يا رب. وديكوا التاني همنعه ازاي اخرة صبري؟ اخطف امك ولا اخطف صبر الغتيت؟ يا سعاد فكرت مصلحة عيالني. اني دخل ضعيف، وبصراحة ربنا بقى اني كنت عشمان امك تعمل لنا الواجب. عزك اكل يعني يا زكي؟ جاي قومي يا سعاد من وشي. قومي يا بنتي توحيدي. قومي. لو صحيح عملت التوكيل للغتيت داني ابقى خدت خبو اصلي. لا يا توحيدي، يا حياتك يا التوكيل دي. عاوزة ايه تاني؟ عاوزة احط همي على همك يا درتي. في ايه يا حسنة؟ راجلنا يا حبيبتي، راجلنا بيرتب لي جوازة تالتة. ايه؟ ست غنية من طنطي، وكانوا مرتبين كل حاجة، انما خبر حملك بقى هو اللي اجل الموضوع شوية. طب ليه؟ ده اللي كنت ناوية. خلاص هعمل له التوكيل. هو محتاج من التالتة ايه تاني؟ وهو انا يعني كنت منجصاه ايه عشان يبيعني بيكي؟ صابر ده نمرود وطماع. طب اعمل ايه واتصرف ازاي؟ اطلع ولا انزل؟ طب اقف ولا اقعد؟ ولا امشي ولا اثبت مكاني؟ يا لهوي الراجل اتجنن وبيهلوس. يا بختك الاسود يا سعاد. مخ راجلي. يا راجلي يا سبعي يا مستني. بتعددي عليا وانا على وش الدنيا يا سعاد. بس هقول لك ايه، ما هو انت لو فهمتي هتموتي. يا سلام يا خويا. طب ايه رايك بقى اني فاهمه كل حاجه؟ ايه دي يا حزني بجد يا بنت، انت فاهمه؟ وربنا فاهمه، وبطمنك مش هيحصل اللي في دماغك دي. يعني اطمن يا سعاد؟ اطمن طبعا يا زكي، اطمن. انا مراتك وعلى الخير والشر سوا، وصدقني اليوم اللي امي هتعمل فيه التوكيل لعم صابر ايوه مش هجيب لك سيره عشان ما اهركش. يا حزني كده يا توحيدي، وبتقولها في وشي كمان. ايوه يا صابر ايوه، انسى حكايه التوكيل دي خالص، واني مراتك ومن حقي عليك مصاريفي ومصاريف ولادتي. يا نهار اخبر، يعني بدل مالها في اللي حيلتك هصرف عليك ايه؟ لو التوكيل ده ما اتعملش يا توحيدي هتندمي يا توحيدي. طوعيني انا دلوقتي ابو اللي في بطنك، وفلوسك هي فلوسي. ده كان قبل موضوع طنطا. ويطلع ايه موضوع طنطا ده كمان؟ بكره تعرف يا عريسنا. ده لو طلعت عليكي شمس بكره يا عروستنا. احنا يا شريف امام حاله اختفاء، ما افتكرش هنوصل لحل لغزها بسهوله. تقصد سيادتك عشان اهل المختفيه توحيده السيد علي بلغوا متاخر جدا؟ اتاخروا حوالي 20 يوم، ودي مدة كفيلة تضيع آثار وتخفي معالم وأدلة. ما هو ده يا فندم سببه اللي حكته لنا سعاد بنتها، إن والدتها بعد ما اتخانقت مع جوزها صابر استأذنته تنزل مصر عشان تزور الأولية لكم يوم. فعلا، ولما مدة غيابها وصلت لعشرين يوم نزلوا دوروا عليها في القاهرة، ولما ما لقوهاش بلغوا. على أي الأحوال أنا مستغرب من الخلافات اللي كانت بينها وبين صابر جوزها، لأنهم متجوزين من حوالي شهرين بس، وكمان حصل حمل. اعتقد يا شريف انك تبتدي بالزوج. صحيح يا فندم، صابر فتحي ابو القمصان. اني وتوحيدة كنا زي السمنة على العسل يا بيه، انما هي يا دوب حبلت من هنا والنار ابتدى من هنا. ايه السبب؟ يمكن يكون حد لعب في دماغها من ناحيتي، ولا خطها على عمل بالصدى من جهتي. يعني تقصد مثلا حسن مراتك الاولانية؟ ليه لا، وكمان فيه واحد ما هوش طايقني كده لله في لله، وبصراحة ولا انا كمان طايقه. مين هو؟ جوز بنته الاستاذ زكي. وقال لي سيادتك الاستاذ زكي يا حضره الضابط؟ ايوه يا سيدي. يبقى الراجل ده بيفهم. ايوه، وده ليه بقى؟ لان خلينا في الموضوع يا زكي يا عبد الراضي، حماتي من ساعه ما اتجوزت صابر الغتيت وهو لفها وحطها في عبه. اخر مره شفت فيها حماتك امتى؟ لما جت تسافر، السفريه اللي ما رجعتش منها لحد دلوقتي، بعتت لي خدمتها تجيبني عشان اوصلها المحطه. ووصلتها وركبتها القطر ورجعت على طول. كفاية عياط يا سعاد، كفاية عياط. اعذرني يا باشا، دي امي الوحيدة. امك الوحيدة؟ قصدي يعني ملياش غيرها في الدنيا، وبصراحة كده اني شاكة في زكي جوزي. ايه؟ ليه؟ اصلي كانت دماغه ملهلبة بعيد عنك، وكل شوية يغرقها بالمية لما بقت زي النافورة وواكل حاله باله ان امي ما تعملش التوكيل لعم صابر جوزها. تفتكر يعني مراتك هتتهمك بالكذب يا زكي؟ مش بالكذب يا باش، بالعبط. يعني ايه؟ ما هو لو كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع غسل وشه. نعم، يعني قصدي منتبه يا باشا. بقى انا هقول لمرات الهبله دي اني عاوز اخلص من امها، وفي الاسبوع ذاته اعملها. طب الذمه دي يا باشا، ده لو حصل ده ابقى انا حصاوي. خد مني يا باشا وعليك وعلى ضرته حسنى الغلاويه. الخدامة بتاعت توحيدة قالت انك زرتيها وعرفتيها ان صابر بيجهز لجوازة تالتة في طنطا يا حسنى. الكلام ده صح؟ ايوه، ما احنا بقى همنا واحد، وقلت يمكن تقدر هي تمنعه، او يمكن ما تقدرش تمنعه يتخانقوا تنقلب حياتهم ويطلقها في داهية. وهو انا يعني بس اللي كتب عليا القهرة لوحدي؟ سافرت معاها طنطا؟ اسافر واسيب عيالي لمين؟ ثم اني كنت اعرف معاد سفرها منين؟ دي كانت اخر نوبة اشوفها فيه لما رحت لها. حماتك ما قالت لكش كانت مسافرة فين بالظبط يا زكي؟ لا يا بيه، انت مش وصلتها المحطة؟ ورجعت على طول، انا ما سألتهاش. الاشارة دي جات حالا يا فندم. فيها ايه يا شريف؟ العثور على جثة امرأة طافية على ترعة بنفس اوصاف توحيدة. هي يا صابر وانت يا سعاد متأكدين ان الجثة اللي شفتوها تبقى جثة الست توحيدة؟ الله يرحمك يا توحيد. سبتني لمين يما؟ سبتني لمين يما؟ واضح ان الجاني سرق صيغتها كلها قبل ما يغرقها. منه لله، ده صيغة تساوي يجي 20,000 جنيه. التلاتة يا فندم مستفيدين من موتها، صابر جوزها لأنه وريث شرعي، وزكي جوز بنتها عشان ما تعملش التوكيل لصابر، وطبعا استفاد بسرقة صيغتها، وكمان ضرتها حسنة. أولا برضو هتستفيد من الصيغة، ثانيا هتطفي نارها باختفاء ضرتها من الدنيا. صحيح صحيح يا شريف، وأنا عرفته الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. التسجيل والمونتاج محمد صابر. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.